بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أدلة الجمهور القائلين بالقياس، انتقل إلى أدلة نفاة القياس، وهم أهل الظاهر وهم جرام جرام. قال رحمه الله تعالى: قالوا ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى تبيانا لكل شيء، فالحاجة إلى القياس رد له. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فردوه إلى الله والرسول ولم يقل الرأي. يعني هذه أدلتهم من القرآن، أو من أهم أدلتهم من القرآن على رد القياس. قالوا الدليل الأول أن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد أجيب عن هذه الآية بأجوبة، منها أن هذه الآية إنما الكلام فيها وتتعلق باللوح المحفوظ، وهذا هو سياقها وسياقها، وذلك أن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالمقصود بهذا أو بهذه الآية اللوح المحفوظ، وليس المقصود به القرآن الكريم. قالوا أما الآية الثانية فقوله سبحانه وتعالى، وحتى على فرض، يعني قالوا على فرض أن الآية الأولى تتعلق بالقرآن الكريم، فمما لم يفرط الله عز وجل فيه الكلام على القياس، لأن القياس ضرب من ضروب الفهم لأدلة الكتاب والسنة. ومما جاء معنا كما سبق آيات قرآنية فيها أقيسة في مسائل عقدية، في قضايا البعث والنشور وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا القياس مستند أو مستنبط من الكتاب والسنة، من الآية أو الحديث، فهو ضرب من ضروب الفهم. ومما جاء به القرآن الكريم الأمر بالاعتبار والسير في الأرض والنظر وما أشبه ذلك، هذا هو من حجج القائلين بالقياس كما سبق. الدليل الثاني قوله تعالى تبيانا لكل شيء. قالوا أيضا هذه الآية ليس فيها دليل على إبطال القياس، فإن الكتاب والسنة لم يحصل فيها بيان أعيان جميع الأشياء والحكم على كل عين بنفسها، فهناك قواعد كلية وقضايا عامة في الكتاب والسنة، أما الأحكام على كل الأفراد وعلى كل الجزئيات فإن هذا غير موجود بحكم خاص باسم كل فرد من الأفراد. فلو جئت إلى ما أحله الله عز وجل من النعم، بهيمة الأنعام من الطيور من الوحوش وغيرها، ما عندنا نص خاص في كل واحدة بعينها، لكن عندنا أن الله عز وجل فصل المحرمات ما بقي حلال، فهذا استدلال كلي. وهكذا أيضا في الأشياء الأخرى. وعلى أن من احتج بالقياس قال هذه الأدلة تدل أيضا على الحجيج بالقياس، فمن جملة ما بين القياس كما في الأدلة السابقة، كما في الأدلة السابقة. ولأن هذا البيان لما كان فيه إجمالات ونصوص كليات، فإن القائس ينظر إلى هذه النصوص وإلى هذه الأدلة والقواعد ويفهم منها أن ما كان مماثلا لها يلحق بها في الحكم. فالشريعة لا تفرق غالبا بين المتماثلات ولا تجمع بين المفترقات، اللهم إلا أن يكون هناك فوارق فيظن الظان أن هذا مثل هذا كما سيأتي وليس مثله، ويظن الظان أن هذا مخالف وليس مخالفا. وإلا في الأصل أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. طيب، فقال الحاجة إلى القياس رد له، يعني إذا قلنا نحتاج إلى القياس رددنا هذه الآيات. قال والله تعالى قال وإن احكم بينهم ما أنزل الله، وقال فردوه إلى الله والرسول ولم يقل إلى الرأي، يعني لم يقل احكم بينهم إلى الرأي أو ردوا إلى الرأي، هذا حجج أو من حجج من يقول بالقياس. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى قلنا يعني جوابا على هذه الأدلة المراد يعني بالآيات السابقة تمهيد طرق الاعتبار، يعني أن الآية السابقة تدل على البيان من حيث الإجمال وتدل على تمهيد طرق الاعتبار الكلية والقياس منها قالوا هذه الأدلة يستدل بها أيضا من يقول بالقياس لا من يعني ليس المفاد القياس أسعد بهذه الآيات من مثبتيه، فإنها أيضا حجج للقائلين بالقياس وبإمكانهم أن يستدلوا بهذه النصوص. فقالوا أن هذه النصوص وهذه الآيات تدل على البيان من حيث الإجمال وتدل على تمهيد طرق الاعتبار الكلية التي من جملتها أيضا القياس. طيب قال قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. قالوا نحن وأنتم متفقون على أن الشرع ما صرح بأحكام جميع الجزئيات والأفراد في المسائل وبين أحكامها، فحينئذ تكون هذه النصوص بيان للطرق الكلية الإجمالية. قال وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم، يعني قولكم ما ليس فيه نص خاص، يعني هذا الآن ناقش القائل بنفي القياس لأنه قال الآن الذي لم يرد فيه نص بخصوصه ما تقولون فيه؟ الخطاب الآن لمن؟ لنفاة القياس، يعني يقال لهم هناك مسائل ما نص الشرع عليها جزئيات بأعيان ما ورد فيها نص ما تقولون فيها؟ قالوا تبقى على النفي الأصلي، تبقى على النفي الأصلي أنه ما يرد فيها حكم، أو تبقى على الأصل، تبقى على الأصل نستصحب النفي الأصلي والبراءة الأصلية. قال وقولكم ما ليس فيه أي نص بخصوصه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم، يعني أنتم الآن تقولون هذه الأدلة العامة بيان لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا يناقض قولكم، فإما أن تستدلوا بها فبينوا لنا أحكام هذه الجزئيات بعينها أنه ورد لها حكم بعينها، وإما أنكم لا تقولون بهذا وتقولون ما لم يرد له حكم بعينه يبقى على البراءة. طيب والآيات أنتم استدللتم بعموم الآيات السابقة على أن الشريعة ما تركت شاربة ولا واردة إلا وبينت حكمها. قال وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي إن ليس فيه نص بعينه فيناقض استدلالكم بالعموم. ثم المراد يعني الآن رجع إلى الأدلة السابقة، ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا حجة فيه أصلا، يعني لأن النزاع ليس في استيعاب اللوح المحفوظ للجزئيات الموجودة وإنما النزاع في استيعاب القرآن لذلك، يعني ليس النزاع في أن اللوح المحفوظ استوعب جميع الجزئيات، هذا ما في نزاع، إنما النزاع في القرآن، هذه الآية في اللوح المحفوظ لا في القرآن. قال ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا حجة فيها أصلا، والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول، يعني أنتم تقولون إن يعني هذا جواب من قال إن الرد إلى القياس رد لقول الله عز وجل وأن احكم بينهم ما أنزل الله، ورد لقول الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول. قال نحن إذا حكمنا بالقياس ردنا إلى الله ورسوله إذ عنهما تلقينا دليله، أي دليل القياس، ولأن القياس هو عبارة عن استنباط من الآية الحديث، يعني أولا لأن الذين احتجوا بالقياس استدلوا بالآيات والأحاديث، استدلوا بكلام الله وكلام رسوله، فهم حينئذ حكموا كلام الله وكلام رسوله وردوا إلى الله ورسوله. ثانيا أن الذين قالوا بالقياس استنبطوا ذلك عند أن يأتي ويقول هذا أصل وهذا فرع، الأصل الذي نص الشرع على علته أو الذي استنبط العلماء علته مما حكم عليه الشرع هم ردوا إلى هذه الأصول، إلى الآيات والأحاديث، سواء كان ذلك الأصل الذي ألحق به الفرع قد نص الشرع على علته فيكون هذا من باب تحقيق المناط، أو يكون العالم المجتهد قد استنبط العلة المناسبة من الأصل فيكون هذا من باب تخريج المناط. طيب حجتهم الثانية، قالوا براءة الذمة يعني من التكليف معلومة، فكيف ترفع بالقياس المظلوم؟ يعني قالوا إن براءة الذمة من التكاليف معلومة، أمر يقيني أن الذمة الأصل براءة الذمة، هذا أمر متيقن، فكيف نرفع هذا ونشغل الذمة بالقياس الذي هو ظن؟ العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة. الأول أن الأصل براءة الذمة في الماضي هذا أمر متيقن، لكن لسنا على يقين أن الذمة مستمرة في البراءة، باحتمال نصوص تلزم المكلف بأن يفعل أو تلزم المكلف بأن يترك أن يفعل أو لا يفعل، فحينئذ المتيقن براءة الذمة في الأصل لا باستمرار الذمة على ذلك الأصل. والدليل على ذلك ورود الأحكام الشرعية، فهذه الأحكام الشرعية التي فيها افعل لا تفعل، تحرم عليه كذا، يجب عليه كذا، يستحب كذا، يكره كذا، فحينئذ ما بقيت الذمة على البراءة الأصلية. هذا من جهة. من جهة ثانية، أنتم يا من تقولون هذا تستدلون بالعموم، والعموم ظني، وترفعون هذا الأصل الذي هو براءة الذمة بهذا الظن. أنتم أيضا تستدلون بخبر الواحد وهو ظني، أنتم أيضا تستقلون بالشهادة بشهادة اثنين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، وهذه أمور أيضا ظنية، فأنتم وقعتم فيما عدتم على غيركم. طيب قال قلنا لازم في العموم خبر الواحد والشهادة، هذا يلزمكم، فإن هذا يعني رفع لبراءة الذمة المعلومة بهذه الأشياء، على أن الأصل براءة الذمة في الماضي لا فيما يتعلق باستمرار ذلك، إذ أن النصوص أبيات وردت، على أن للمخالف أن يقول نقول نعم وردت نصوص لكن هذا قياس، فيبقى معنا الجواب الثاني. طيب حجتهم الثالث، قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه، قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه، ما هو عكسه؟ أي جمع بين المختلفات. طبعا هذا على خلاف القاعدة المعروفة، القاعدة المعروفة ما هي؟ أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتفرقات، هنا يقول عكس هذا، قال يعني هو لا ينازع في هذا الذي سبق، لكن يقول قد وردت الشريعة بالجمع بين أشياء مختلفة والتفريق بين أشياء متماثلة، يعني ما وجه احتجاج هذا المحتج على إبطال قياس مثل هذا؟ قال أنتم الآن عند أن تقولون هذا، عند أن تقولوا هذا الفرع يلحق بهذا الأصل لأنه مماثلة، قال الشريعة قد جاءت بأن هذا مثل هذا والحكم مختلف، قد جاءت بأن هذا يختلف عن هذا والحكم واحد، فكيف تلحقون هذا بهذا؟ قد يكون من هذا القبيل، قد يكون من هذا القبيل. طبعا الأول ماذا يقول؟ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتفرقات، هذا هو الأصل الغالب. نعم جاءت أمور فرقت الشريعة بين ما يظهر لنا أنه من المتماثلات، وعند إمعان النظر هناك فرق بين هذا وهذا، جمعت الشريعة بين متفرقات، مع ذلك هذا في الظاهر، أما عند إمعان النظر فيجد أن هذه بينها اتفاق، فحينئذ تبقى القاعدة سليمة أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. لو فرض فنقول هذه بأدلة ما ورد به الشرع، حينئذ يسلم، وإنما القياس في غير هذه الأمور، يعني الذين يقولون بالقياس ما قالوا في هذه الأبواب الذي جمعت الشريعة بين متفرقات وفرقت بين متماثلات، الذين يقولون بالقياس ما يقولون بالقياس في هذه المسائل، يقولون فيما لم يرد فيه النص، فيما لم يرد النص بحكم ذلك الفرق، فأما ما كان فيه النص يعني الشرع فرق بين هذا وهذا مع أن ظاهرهما التماثل، وجمع بين هذا وهذا مع أن ظاهرهما الاختلاف والتباين. هذه هي نصوص، والقياس فيما ليس في هذا الباب كما سيأتي البيان. قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام. قالوا والكل بول خرج من القبل، فمع ذلك الشرع فرق بين هذه المتماثلات. طبعا إن سلمنا لهم بهذا الإطلاق قلنا ما نقيس في هذا، في هذا الباب ما نقيس بول الجارية على بول الغلام، سنسلم ونقول فرق بين الغلام والجارية. وإلا يمكن أن نقول هذه غير متماثلة، الغلام غير الجارية، هذا ذكر وهذه أنثى، ثم الآلة الذكر تختلف عن آلة الأنثى، فعند أن يبول الذكر ينتشر، الولد يحمل ويرغب في حمله ويخرج به أبوه ويفرح إذا جاءه زوار ويعطيهم، فقد يبول على هذا وهذا بخلاف الجارية، بخلاف الجارية. ثم ما ذكروا من طبيعة بول الغلام بول الجارية، وأن الغلام الذكر فيه حرارة فإنها تقوم بالتخلص من تلك الفضلات وتذيب الفضلات، بخلاف الأنثى فيها رطوبة تبقى تلك الفضلات، ولذلك في بولها من النتن والزهومة أكثر من بول الذكر. حينئذ الشريعة بناء على هذا هل جمعت بين المتماثلات أو فرقت بينها؟ جمعت بين المتماثلات، أما هذه غير متماثلة، بول الغلام بول الجارية غير متماثل على هذا، فليس دليلا لهم ولا يحتاج لهم مثل هذا. ولو سلمنا أن الشريعة فرقت في هذا بين المتماثلات وأن بول الجارية مثل بول الغلام تماما، فحينئذ نقول هذا ورد فيه النص، والذين يقيسون ما يقولون في مثل هذا، ما يأتون ويقولون لا بول الجارية مثل الغلام، علما بأن هناك من قال بول الغلام مثل بول الجارية، وهناك من قال بول الجارية مثل بول الغلام، بينهما فرق أم لا؟ من أهل العلم من قال بول الجارية مثل بول الغلام أي أنه ينضح، ومنهم من قال إن بول الغلام مثل بول الجارية أي يغسل، فالمسألة ليست محل وفاق، ألا أن هذه ما تخالف القاعدة العامة، فنقول هذا ليس من الجمع من التفريق بين المتماثلات، بل بول الغلام يختلف عن بول الجارية، وهذا ذكر وهذا أنثى. أي قالوا نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام، والغسل من المني والحيض دون المذي والبول، فرق بين المني والمني على القول بطهارته، الأمر واضح، هذا طاهر وهذا نجس، وكذلك أيضا الحيض يعني يختلف، يعني المني الآن إذا يعني قال الغسل منه بناء على النجاسة، لكن على القول بالطهارة يعني يخرج هذا التمثيل بالمني. يبقى معنا الحيض، قال الغسل من الحيض دون المذي والبول، طيب البول يغسل منه، الغسل نعم، يقول يعني الغسل من المني والحيض دون المذي والبول، ف يعني يقول هي شيء واحد، الجواب لا سواء، يعني ليس المني والحيض مثل المذي ومثل البول، الذي يخرج منه المذي هل هو مثل من خرج منه المني؟ هذا تزول أو يعني تفسر شهوته وتضعف ويعني تنتهي لذته بذلك في هذا الوقت بخلاف المذي. ثم في حقيقته الأمر يختلف، المذي يختلف عن المني في خروجه، هذا يخرج دفعا بشهوة، وهذا وإن خرج بشهوة لكن لا يكون مثل الثاني. ثم البول يختلف عن الحيض، فيعني لو قال قائلا إن هذا دليل على أن الشرع يفرق بين المختلفات ويجمع بين المتماثلات لكان أسعد ممن يقول إن الشرع جمع بين المختلفات أو أنه فرق بين المتماثلات. قال وإيجاب أربعة في الزنا دون القذف، يقول لماذا؟ والكل فيه إزهاق، إزهاق روح، طيب اختلف السبب، هنا أراد الشرع حفظ الأعراض، يترتب بهذا على هذا تلطيخ الأعراض، يترتب على هذا ما يترتب ويلحق الإنسان من الغضاضة والسمعة السيئة إلى أن يموت، الإنسان ما يعير بالقتل مثل ما يعير بالزنا، يعير الأولاد وتعير الأسرة أن هذه زنا. لو أن امرأة قتلت فقتلت أو زنت فقتلت، من هو الذي يعير؟ يعير أولياء الزنا وأقاربها بخلاف القتل. لا يجد الإنسان من الغضاضة في هذا مثل هذا، ويترتب على هذا أيضا من الفساد ما يترتب. فالشرع فرق بين هذا وهذا. قال ونحوه كثير. ومعتمد القياس الانتظام، يعني معتمد القياس اتفاق المعنى في الفرع والأصل. قالوا هذا الآن يخالف. قلنا لا نقيس، يعني أولا يعني يمكن أن يجاب عن هذا بأنه لا يسلم بأن هذه متماثلات فرق الشرع بينها، وكذلك أيضا عكسها في الأشياء المختلفة التي يقال جمع الشرع بينها. فمثل ما قالوا يعني في التفريق بين المختلفات أو يعني عكسه الذي هو الجمع بين المختلفات، قالوا الشرع قال في حق المرأة الحائض إنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والكل عبادة، فلماذا فرق بينها؟ ففرق واضح بين هذا وهذا. الصوم لا يجب إلا في الآن مرة شهر في العام، بخلاف الصلاة تجب في اليوم والليلة. الصلاة تجب في اليوم والليلة فهي كثيرة، فحينئذ لو طولبت الحائض وقد تحيض شطر دهرها يعني نصف الشهر، لو طولبت بالصلاة لكان في ذلك مشقة، بخلاف الصوم الذي لا يجب إلا في العام مرة فتطالب به، فلا يرد هذا أصلا. فقد يعني لا يسلم بهذا من حيث الأصل، ويقال القاعدة لا زالت مضطردة أن الشرع لا يجمع بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات. ثم لو سلم بهذا يقال لا نقيس، يعني في هذه المواضع، هذه المواضع التي أوردتموها لا نقيس فيها. قلنا لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى أي غير هذا الذي أنتم أوردتموه. قال يعني الحجة الثالثة والرابعة، لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعمها نصا نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل. قالوا لو كان هناك حاجة إلى يعني القياس، لو أراد الشرع أن يعمم بحيث أنه يلحق بهذا أشياء أخرى لقال في الأصناف الربوية في الأربعة، لقال إن الربا يجري في هذه لأنها مكيلة أو لأنها مطعومة وأرحمة. فكون الشرع لم يذكر هذا إذن لا حاجة إلى القياس، كونه ذكر هذه الستة فقط هذا يدل على عدم القياس، لأن الشرع لو أراد التعميم لقال في كل مكيل أو في كل مطعوم أو في كل موزون أو ما أشبه ذلك. قال والجواب هذا تحكم عليه، يعني أنتم الآن تتحكمون في الشرع، تقول لماذا ما قال ولماذا قال، وهذا إساءة أدب مع شريعة الله عز وجل، مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع الله ورسوله. فحيث تقولون لو أراد لفعل كذا وكذا، إلا الحكمة في كونه يشرع الشرائع على الوفق الذي شرعها عليه. قال قلنا هذا تحكم عليه أي على الشرع، كقول من حرم الملاذ، كقول من حرم الملاذ عندكم إيش؟ لا أدري، يعني الكلام فيه اختصار مخل. يقول كقول من حرم الملاذ وفعلها لا يضره، يعني لماذا الله عز وجل حرم علينا التلذذ بالزنا؟ لماذا حرم علينا النظر إلى النساء مع أن الشرع لا يتضرر بذلك؟ ما هو الضرر؟ لماذا تحرم على غيرك ما لا يضرك؟ فيقول الآن هذا تحكم. يقول أنتم عندما قلتم لماذا ما عمم، مثل قول من يقول لماذا الشرع حرم علينا هذه الأشياء مع أنها ما فيها أي ضرر، فما علينا من هذا ضرر، ما على الشرع من هذا ضرر، فلماذا منع؟ فيقول هذا يعني فيه إساءة أدب. قال ثم لعله، يعني يقول يعني من الحكم أيضا، الحكمة الأولى أن الشرع الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله عز وجل حكيم، الله عز وجل حكيم فيما يأمر به وفيما يخلقه وفيما يقدره. جواب آخر قال ثم لعله أبقى المجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه، يعني جعل ذلك على هذه الصفة ليأتي المجتهد ويستنبط وينظر ويكون له الأجر في البحث التأمل والتنقيح والتخريج والنظر. فلعل الشرع جعل هذا يظهر فضل العالم على غير العالم، ويظهر مكانة العلماء على غيرهم وما يناله من الأجر بسبب الاجتهاد. دليله الآخر، قالوا كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ يعني يقولون الآن الأصل منصوص عليه والفرع غير منصوص عليه، كيف الحكم واحد وهو التحريم وهذا نص الشرع عليه وهذا لم ينص عليه؟ كيف هذا؟ فلماذا ما ثبت حكم الفرع مثل ما ثبت به حكم الأصل؟ يعني أن حكم الأصل ثبت بالنص وحكم الفرع ثبت بالإلحاد أو القياس، والحكم واحد وهو التحريم، فكان هذا أقوى من هذا. طيب، قال قلنا جوابا على ذلك، من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد عليه هذا، من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد عليه هذا. كيف هذا؟ يعني يقول من أثبت الحكم في محل النص بالعلة لم يرد عليه هذا السؤال، لأن الحكم ثبت في الأصل والفرع بطريق واحد. يعني إذا قال سبب الحكم هو العلة في الأصل وليس سبب الحكم هو النص الشرعي، يعني لماذا حرم الخمر؟ العلة فيه الإسكار، كذلك حرم في النبيذ لأن العلة هي الإسكار. الذي يقول، يعني يقول من يثبت الحكم في محل النص بالعلة، أي من قال إن حكم الأصل، قد سبق معنا أن الأصل هل المقصود به العلة، هل المقصود به الحكم، هل المقصود به النص الشرعي، فقال من أثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد عليه هذا السؤال أصلا. يعني هذا الاعتراض وهذا الاحتجاج غير وارد على من قال إن الحكم ثبت في محل النص بالعلة. قال ومن يثبته بالنص، يعني من يقول إن الخمر حرم نصا قطع النظر عن العلة، قال يقول القصد الحكم، يعني يقول إن القصد هو الحكم على الخمر والنص طريق للحكم، والقصد الحكم على الفرع، والقياس والإلحاق هو طريق. فهذه طرق، مثل أن تقول مكة يمكن أن تدخلها من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق، القرية الفلانية يمكن أن تأتيها من هنا أو هنا أو هنا، الدولة الفلانية يمكن أن تصلها برا أو بحرا أو جوا، أو يمكن أن تسلك الطريق من الجهة الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية. قالوا هكذا في هذا الحكم الشرعي، يمكن أن تصل إليه بالنص ويمكن أن تصل إليه عن طريق الإلحاق والقياس. قال فإذا ظن وجوده عن الحكم عن التحريم اتبع بأي طريق كان، إذا ظننا أن هذا الفرع يعني محرم فنسير إليه ونصل إليه بأي طريق، بالنص أو بالإلحاق. طيب دليل آخر للمثال ذات القياس، قالوا غاية العلة أن تكون منصوصة، يعني غاية ما في العلة أن يكون أن الشرع قد نص على العلة، مثل الإسكار في الخمر، هذا غاية ما فيه أنه نص على أن هذه العلة. قال وهو لا يوجب الإلحاق، يعني يقول النص على العلة لا يوجب الإلحاق ما كانت فيه العلة. طبعا هذه دعوة، هذه الآن دعوة، وسيمثل على يد مثال فيما يتعلق بالمخلفين فيما بينه وبين، نحو أعتقت غانما لسواده لا يقتضي عتق كل أسود من عبيد. يعني يقول إنسان عنده عبيد أحدهم اسمه غانم فأعتق غانما، يقال له لماذا أعتقت غانما؟ قال لأنه أسود، وعنده أربعة آخرون سود، ما يقال إذن البقية سود لأن أحرار لأنهم سود، لأنك إنما أعتقت غانما لسواد. فكذلك أيضا لو قال لغلامه أعطي هذا المسكين لأنه طويل، قال لا يمكن أن يأتي هذا الغلام ويأخذ أموال أخرى كلما وجد طويلا أعطاه، أو يقول أعطي هذا لأنه ليس من البلد، فحينئذ كلما وجد شخصا ليس من البلد قام يعطيه. قال هذا السيد لو فعل عبده هذا لعاقبه. كذلك أيضا كونه أعتق غانما لسواده لا يعني هذا أن يعتق كل أسود من عبيده. ما هو الجواب؟ قال قال قلنا كذا لو صرح فقال قيس عليه كل أسود فليس بوارد. يعني يقول قلنا وكذلك أيضا لو صرح فقال قيس عليه كل أسود فليس بوارد، بخلاف قول الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد. يعني يقول فرق بين الخالق والمخلوق، الله عز وجل يعني لا يخفى عليه خافية، المخلوق قد يقول الشيء جهولا، قد يقول الشيء غير منتظر، ما يريد التعميم، ما يريد التعميم، حتى لو قال قيسوا عليه كل أسود فأما الشرع فإنه يعني يعلم ما الذي يترتب على كلامه وما هي النتائج وماذا يعني ينبني عليه من الأحكام، فهذا قياس المخلوق على الخالق في مثل هذا. قال ثم بين الشارع وغيره، طيب قال بخلاف قول الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد، ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر، فرق يدرك بالنظر. فما هو هذا الفرق الذي يدرك من خلال النظر؟ يعني أن أحكام الشرع مناط ثبوتها أظن توسيعا لمجاري الاجتهاد، بخلاف حقوق الآدميين فإنها لا تنتقل إلا بطريق القضاء، فإنها لا تنتقل إلا بطريق القضاء، فحينئذ الشرع يوسع دائرة التكليف ومجاري التكليف بخلاف أمور الآدميين، ما تأتي تقول عبده الثاني هذا حر إلا بيقين لأنك تخرجه من ملكه، والله عز وجل هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي يفعل ما يشاء. حجتهم الأخيرة قالوا لا قياس في الأصول فكذا في الفروع. قلنا ممنوع، يعني قالوا لا قياس في الأصول كذا في الفروع، قلنا ممنوع. ليش ممنوع؟ قال أنتم الآن تحتجون لإبطال القياس في القياس، لماذا؟ لأنهم يقولون كما أنه لا يقاس في الأصول فنقيس عليها الفروع لا نقيس فيها، هو هذا القياس الذي أنتم تنكرونه الآن، كيف تحتجون علينا على إبطال القياس في القياس؟ هذا من جهة. من جهة ثانية لا نسلم، من الذي قال لكم لا قياس في الأصول؟ ألم يمر بنا ما ورد من الأقيسة فيما يتعلق بالبعث والنشور وهذه مسائل عقدية؟ أليس أهل السنة يقولون وأنتم موافقون على مثل هذا إن كنتم على سنة وعلى منهج السلف؟ أليسنا نقول جميعا إن كل كمال لا يحتمل نقصا في حق المخلوق فالله أولى به؟ ألسنا نقول إنه يستعمل في حق الله عز وجل القياس الأولى؟ وهذا قياس، هذه مسائل في الأصول ومسائل عقدية. ألسنا نقول إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات؟ ونقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أليس هذا هو القياس؟ ألسنا نقول إن الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة ويكون هذا الجواب جواب الإمام مالك في جميع الصفات الأخرى؟ هذا قياس، هذا قياس. ففي أمور الأصول قال قلنا ممنوع بل كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول، يعني الأمر المطلوب الأول القطع فالقياس وارد فيه على سبيل القطع، وضمنا في الثاني يعني في الفروع فيكون يعني فيكفي فيها الضم. قال ثم هو قياس فإن صح صح مطلقه، يعني كلامكم هذا قياس، فإن صح صح مطلقه وثبت القياس وإلا بطل ما ذكرتم، لأنكم تحتجون لإبطال القياس بالقياس، ولا نسلم فأنه لا قياس في الأصول، فما نسلم بهذا كما سبق. في النهاية قال واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما آثار كثيرة. عندكم إيش؟ يعني المعنى ما في يعني خلاف كبير. قال آثار كثيرة صريحة صحيحة، وطريق الجمع بينها حمل الذامة على حال وجود النص والحافة على حال عدمه. يعني المصنف ختم هذا وقال قد جاء في ذم الرأي نصوص، وجاء في مدحه أيضا نصوص، يعني قال أنه قد صح في ذم القياس والرأي نصوص والحث عليهما أيضا نصوص، يعني أدلة القائلين بالقياس من القرآن من السنة هذه الآن تقابل الأدلة التي فيها ذم الرأي وذم القياس، فكيف الجمع؟ يعني كأنه يقول هؤلاء يستدلون بآيات وأحاديث وهؤلاء يستدلون بآيات وأحاديث، ثم جاءت آثار عن الصحابة ومن بعدهم في القول بالقياس ومدح ذلك، آثار عن الصحابة والتابعين في ذم القياس وفي ذم الرأي، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ وقد ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه طرفا من هذا، فيقول كيف الجمع؟ قال يجمع بين هذا، قال وطريق الجمع بينها حمل الذم على حال وجود النص، يعني يذم الرأي إذا كان مصالما لماذا؟ للنص. قال النصوص الواردة في ذم الرأي والقياس إذا كان في مقابل النص، وإذا كان الالتفات إلى الرأي دون الالتفات إلى النصوص، وكل ما سئل الإنسان قاس ولم يلتفت إلى النصوص ولم يتضلع فيها ولم يجتهد فيها، فحينئذ يكون الذم. وقال حمل الذم على حال وجود النص والحافة على حال عدم، فعند عدم النص فحينئذ الاجتهاد كما قال عمر لأبي موسى الفهم الفهم ويلحق النظير بنظيره، ويكون هذا من الاجتهاد الممدوح. طيب بهذا يكون قد انتهى الكلام على أدلة الفريقين، وإن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى ما بعده. إلى هنا.